الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في قراءة كتاب التسهيل بعلوم التنزيل، وكنا شرعنا في اللقاء الماضي في قراءة مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، ثم بعد أن قرأنا مقدمة المؤلف انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى ضمنها بعض علوم القرآن، ومر معنا الفرق بين علوم القرآن وبين علوم التفسير، وقرأنا تقريبا 9 أبواب، بقي معنا 3 أبواب لإتمام المقدمة الأولى. ثم المقدمة الثانية ذكر فيها شيئا من المعاني، من معاني المفردات. نعم، وقفنا عند الباب 10. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين. الباب 10 في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. أما الفصاحة فلها 5 شروط. تعرفون علم البلاغة، علم البلاغة، علماء البلاغة يذكرون مقدمة ثم يذكرون خاتمة ثم يذكرون أصل العلم. في المقدمة يذكرون الفصاحة والبلاغة، يعرفون الفصاحة لغة، ثم يعرفون الفصاحة اصطلاحا، ويذكرون أن الفصاحة تنقسم إلى 3 أقسام باعتبار وصفها، تقع وصفا للكلمة وتقع وصفا للكلام وتقع وصفا للمتكلم. أما البلاغة فيعرفونها لغة ثم يذكرون أنها تقع وصفا للمتكلم وللكلام ولا تقع وصفا للكلمة، ثم يذكرون ما العلاقة بين البلاغة والفصاحة، وكلام طويل. أما علم البلاغة فيقسم إلى 3 أقسام: الأول علم المعاني، والثاني علم البيان، والثالث علم البديع. أما علم المعاني فأبوابه كم؟ أبوابه 8. أبوابه 8، واضح؟ المسند قبل ذلك الإسناد، والمسند والمسند إليه، متعلقات الفعل بعد متعلقات الفعل، القصر والحصر، القصر ثم الإنشاء ثم الوصل والفصل ثم الإيجاز والإطلاق والمساواة. هذه 8 أبواب. أما أبواب علم البيان فمنهم من يجعلها 3، منهم من يجعلها 4، منهم من يجعلها 1. 4 إذا جعلناها 4 فالمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه، واضح؟ أما علم البديع فينقسم إلى قسمين: المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية. وعلم المعاني، علم المعاني يقولون هو العلم الذي يمكن به تأدية الكلام بما يطابق الحال، فإن كان الحال يقتضي بسطا بسطا، وإن كان يقتضي إيجازا أوجزا، وإن كان يقتضي تأكيدا أكدا ونحو ذلك، واضح؟ أما علم البيان فهو إيصال المعنى أو إيصال الفكرة أو إيصال المعلومة بطرق مختلفة، بطرق مختلفة: زيد كريم، زيد بابه مفتوح، زيد مهزول فصيل، زيد جبان الكلب، إلى غير ذلك. أما علم البديع فهو مأخوذ من التزيين، واضح؟ علم المعاني هذا يقدم أولا ثم علم البديع. أما علم علم المعاني ثم البيان. أما علم البديع فبعضهم يرى أنه ليس قسما مستقلا وإنما هو متمم، إنما هو متمم، والكلام في هذا يطول. المؤلف ذكر لنا الفصاحة وذكر 5 شروط. هذه الشروط لا تعلق لها بالقرآن، لما؟ لأن القرآن فصيح ما يحتاج إلى هذه الشروط، لكن المؤلف ذكر هذه الشروط فقط من باب التوضيح، وإلا القرآن فصيح ليس فيه كلمة واحدة ليست فصيحة، واضح؟ نعم. أما الفصاحة فلها 5 شروط: الأول أن تكون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون ولا مما غلطت فيه العامة. وهل في القرآن كلام للمولد؟ لا، هذا ليس فيه. نعم. الثاني أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة. يعني من الألفاظ المستعملة يعني هذه الكلمة تكون مأنوسة للاستعمال يدركها الناس جميعا. قد يقول قائل الآن عندنا كلمات غريبة في القرآن، بل هناك من ألف في الغريب، ما معنى ذلك؟ نقول لا، المراد الغرابة هنا الغرابة الشديدة، ولذلك بعضهم يقول الغرابة شديدة. وهذا يعني الغرابة الآن الموجودة في القرآن هي نظرا لضعفنا نحن، لأننا جهلنا المستعمل في كلام اللغة في كلام العرب والحرم. نعم. يعني مثلا ذلك الرجل الذي سقط على من على بعيره ثم قال ما لك ما لكم تكأتم علي تكأتم على ذكرنا إطران كرلاني. نعم هذا من الغريب وهذا من الوحشي. نعم. الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه، يعني أن تؤدي الكلمة المعنى لا تقصر عن المعنى ولا تزيد على المعنى. نعم. الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التقعيد. نعم، سالمة من التقعيد من التعقيد أو من التقعر التكلف، واضح ليس فيها تكلف، عبارة سهلة. بل انظر في كلمة في كلمة في بعض الكلمات ربما فيها أكثر من كلمة، فأسقيناكموه فسيكفيكهم الله فعل فاعل مفعول به إلى آخره، ومع ذلك سهلة. بل يقولون ليس في اللغة ثمانينات اجتمعت إلا في القرآن، هذا لا يمكن في أي لغة، مستحيل هذا في أي لغة. بل هناك امرأة أسلمت وكتبت مؤلفة وترجم إلى اللغة العربية في الإعجاز ذلك، يعني هم يدرسون في الغرب يدرسون النظام الصوتي، ثم النظام الصوتي هذا قد يحصل فيه خلل يسمونها الفجوة، فجوة يعني يقولون هذه فجوة، كان الأصل صوت ثم امرأة أرادت قبل أن تسلم أرادت أن تدرس هذه أن تطبق على الأناشيد الإسلامية، يعني تظن أن القرآن الأناشيد، فأتت يعني سألت بعض يعني بعض الأشخاص تريد يعني النغمة أو نشيد حتى تطبق عليه هذا، فأعطاها صوت الحصري، فحاولت مرة ومرة ما وجدت أي فجوة، فعلمت أن هذا كلام عجيب، هذا ليس كلام بشر، وأسلمت بسبب هذا، أسلمت بسبب هذا السبب. نعم. والسبب يعني في قول سبحانه وتعالى قلنا اهبط منها بسلام عليك وعلى أمم ممن معك وأمم، هذا لمن؟ هذا مستحيل في أي لغة، مستحيل في أي لغة، واضح. بل تخيل هل يمكن في لغة أن تكون جملة من ثلاثة أحرف، جملة كاملة من ثلاثة أحرف؟ أنا ما أدري هذا، أنتم كل واحد ينظر في لغة، لكن في اللغة العربية ما. لا إله إلا الله كلمة أعظم كلمة وفي من ثلاثة أحرف، ألف لام مين فقط، نعم ألف لام ها نعم لا إله إلا الله ثلاثة أحرف وتكون منها جملة كاملة، هذا ليس في أي لغة، واضح. واللغة لها أسرار، يعني من قرأ خصائص الجني يرى العجب العجب في هذه اللغة. نعم. الخامس هذه اللغة مرتبطة بعقيدة ليس كاللغات الأخرى، واضح، هذه اللغة مرتبطة بالعقيدة. نعم. أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه. نحن عندنا ما هو الحشو؟ إذا أنا أريد أن تقول هذا زائد في الكلام، هذا ليس على إطلاقي، عندنا شيء اسمه الإطمار، ما هو الإطمار الزيادة؟ إذا نقول إن كان الزائد لي فائدة هذا إطمار، وإن كان لغير فائدة فهو حشو. نعم. وأما البلاغة فهي سياق الكلام، مثلا ما أحد يأتي ويقول مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه، طيب الطائر بماذا يطير؟ بجناحيه، إذا هذا ليس حشوا، هذا إطمار وفائدة ذكر ذلك، واضح. وأما البلاغة فهي سياق الكلام على حسب ما يقتضي الحال والمقام، يعني يقولون البلاغة هي مطابقة الحال لمقتضى المقام، يعني أن الكلام يطابق الحال والمقام، يعني خطاب الذكي ليس كخطاب البليغ، وكلامك في حال العرس في حال الفرح يستدعي خطابا من نوع خاص، فلو جاء يعني أبلغ بليغ وتحدث في مكان يعني في مكان عرس أو في مكان فرحة وأتى بموعظة عن الموت، هذا لا يقال بليغ. لما؟ لأنه لم يطابق مقتضى الحال. نعم، وهذا موجود في القرآن كثير جدا. هناك كتاب للدكتور فاضل السمرائي اسمه مراعاة المقام، فقط مجلد كامل حول مراعاة المقام. واضح؟ مثلا من مراعاة المقام في القرآن ألا ينسب الشر لله سبحانه وتعالى. مثال ذلك الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفي، مع أن الضلالة السابقة وإن الذي يطعمني ويسقيني، وكذلك في قول الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، إلى غير ذلك. مقامات كثيرة. نعم، من الإيجاز والإضماد ومن التعويل والتعظيم والتحقير ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك، بحيث يغض النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلى المراد أو يكاد. نعم، يقوده. انظر كيف يقوده. بعض العلماء كالخطابي والرماني وغيرهم سيأتي معنا من أوجه الإعجاز، بعضهم قال من أوجه الإعجاز تسلطه على النفوس، يعني تأثيره بالقوة. يعني شخص ربما لا يفهم القرآن لكن القرآن يهجم عليه، يبكي وهو لا يعرف ربما اللغة. ولذلك تعرفون العرب عندما أتوا للطفيل، واضح، قال فحشوت أذني بالكرسي، يعني لأن له شدة تأثير، ومع ذلك دخل القرآن إلى قلبه. الوليد عندما قال إن عليه لحلاوة وفكر وقدر، تخيل يعني كيف اضطرب، ماذا أقول عنه، ما استطاع أن يقول شيء، ثم قال إن هذا إلا سحر يزر. إذن فيقول القرآن له تسلط، حتى الأعجمي ربما ما يعرف شيء، فإذا القرآن يقع في قلبه، وهذا من الإعجاز. نعم، وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع، وهي تزين الكلام كما يزين العلم الثوب، وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا. عندنا أساليب البلاغة عموما تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما اتفق العلماء على وجوده في القرآن كالتشبيه ونحو ذلك، وهناك أساليب نكاد نجزم أنها لا توجد في القرآن. واضح؟ يعني يعني بعضهم يقول وإن كانت المسألة يعني، لكن أكثر ينزه القرآن عنها، المبالغة أو الإغراق، يعني حكاية الشيء على، أو مثلا حسن التعليل، هذا بعض الأساليب البلاغية. وهناك أساليب اختلف العلماء فيها كالمجاز، التورية بعضهم يقول غير موجودة، اختلفوا في الكناية، لكن الأكثر على وقوعها في القرآن. نعم، وقد وجدنا قول الشيخ 22 هذا ليس للحصر. واضح؟ ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن، ونذكر هنا أسماؤها ونبين معانيها. النوع الأول المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. طبعا علاقة بينهما مع قرينته، لكن العلماء يختلفون في القرينة، فالأصوليون لا يشترطون ذلك بخلاف البلاغيين مروا معنا. نعم، وهو 12 نوعا. الشيخ الأول التشبيه، انظر كيف قال الشيخ، الأول المجاز ثم ذكر التشبيه. واضح؟ مع أن التشبيه هو قسيم لا قسم. واضح؟ لكن العلماء يذكرون، يقولون مروا معنا كم أقسام علم البيان، أربعة. بعضهم يقول التشبيه إنما ذكر لبيان الاستعاقة، ولذلك يقولون المجاز تزوج التشبيه فأنجب استعارة. واضح؟ إذن الاستعارة هذه متولدة من مجاز وتشبيه، لأن ما هو الاستعارة هي مجاز أو تشبيه حذف أحد الطرفين، نعم. والتشبيه أقسام كثيرة. نعم، الأول التشبيه، الثاني والاستعارة. مر معكم، إذا كان العلاقة بينهما المشابهة فهي استعارة، مشابهة فهي استعارة، وإن لم تكن مشابهة فهي مجاز مرسل. نعم، الثالث والزيادة، يعني مجاز بالزيادة، مروا معكم في أصول الكاف وكالزيادة الكاف في كمثله، والنقصان واسأل القرية. واضح؟ نعم، الرابع والنقصان، والخامس وتقنية مجاور باسم مجاوره، يعني كما نقول تسمية الشيء بمجاوره. نعم. ثالثا والملابس باسم ملابسه. سابعا وإطلاق اسم الكل على البعض. ثامنا وعكس إطلاق الكل، مثلا يجعلون أصابعهم، هل سيجعل أصابعهم؟ هل سيجعل إصبع واحدة؟ لا، وإنما صرف الأمور. وعكسه تحريره رقبة. نعم، أمثلة ذلك كثير. نعم. تاسعا وتسمية الصوت باسم المسبب. عاشرا وعكسه، إحدى عشر وتسمية. وأنزل لكم من السماء رزقا، أنزل ماء لكنه سبب للرزق وعكسه. نعم. والتسمية باعتبار ما يستقبل. نعم، باعتبار ما يستقبل، إني أراني أعصر خمرا، أعصر شيئا يؤول إلى خمري. ثاني عشر والتسمية باعتبار ما مضى، يعني باعتبار ما كان ماضي، وهو وآتوا اليتامى أموالهم، نحن لم نؤتيه وهو يتيم، وإنما نأتيه بعد البلوغ، يعني لكن باعتبار ما كان. وفي هذا لكن هذا ليس على إطلاقه، ما يأتي شخص لإنسان كافر أسلم ثم يقول له يا كافر باعتبار ما كان، واضح؟ وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجاز، واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع مجاز في القرآن. الشيخ يقول اتفق الأكثر، واضح؟ نعم، الجمهور على وقوع المجاز، لكن قلت لكم المسألة هذه فيها كلام، الأول لا يوجد مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، والقول الثاني يوجد مجاز في اللغة ولا يوجد في القرآن، القول الثالث يوجد مجاز في القرآن وفي اللغة فيما عدا الأسماء والصفات، وهذا القول هو الأقرب. والقول الرابع من يقول موجود المجاز حتى في الأسماء والصفات، وهذا الخلاف معه خلاف عقدي. إذا سئلنا الخلاف مع من أنكر المجاز خلاف أدبي أم عقدي؟ فننظر، إن كان المجاز يقوله في الأسماء والصفات هذا خلاف عقدي، أما إذا قال بغيره فنقول هذا مجاز أدبي، هذا خلاف أدبي. نعم. لأن القرآن نزل بلسان العرب، وعرف الفصحاء العرب استعمال المجاز، ولا وزع من منعه، لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. نعم. ومن أنكره يعني سماه بتسمية أخرى، سماه أسلوب عربي ونحو ذلك، واضح. ممن أنكره أبو إسحاق الإسرائيلي، ممن أنكره ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم بل سماه طاغوت، ومن المعاصرين يعني من المتأخرين الشنقيطي وله رسالة في رده. نعم. النوع الثاني الكناية، وهي العبارة عن شيء بما يلازمه من غير تصريح، يعني فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، هذا كناية، واضح، هذا كله من الكناية، أو لابست من النساء. نعم. الثالث الالتفات، وهو على ستة أنواع. نعم، وهل موجودة جميعا في القرآن؟ الشيخ عبد العزيز الدكتور عبد العزيز الحربي يقول خمسة موجودة، لكن الأقرب أنها موجودة ستة، ستة هذه موجودة. نعم. وموجود في الفاتحة، واضح، إياك نعبده إياك نستعين ثم. نعم. الأول والثاني خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، الثالث والرابع وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، الخامس والثالث وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب، الرابع التجريد، وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم. يعني الشيخ ذكر هذا، قال وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، واضح، إذن هذا ذكر خاص، قالوا ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم، وقد يأتي التجريد، قد يأتي التجريد بمعنى التشخيص. ما معنى التشخيص؟ وهو أن تنتزع من شيء أو تنتزع من ذات ذات، يعني شيء تجعله ذات، يعني مثلا أقول لي من زيد، هذا زيد، أقول لي من زيد صديق حميم، يعني كأني انتزعت من زيد صفة، وهذه الصفة جعلتها شخصا، ثم جعلت أني أصادق هذه الصفة، واضح؟ إذن هذا التجريد. ومن التجريد كذلك مخاطبة الإنسان نفسه، واضح؟ مر معكم قول ألا يا صاحي أنت أريد أنت، يعني بعضهم قال تفت فؤادك الأيام، يعني هو يخاطب نفسه، هذا التجريد، واضح؟ يعني الإنسان كونه يخاطب نفسه، وله عدة صور. نعم. والقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره أو تهديه أو رفع الاحتمال، يعني هذا ذكر الخاص، ذكر الخاص بعد العام، ما الفائدة منه؟ تعظيمه وذكره أو تحقيره، أو رفع الاحتمال. ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك السياق. يعني قد أقول أكرم الطلاب، قد ربما تقول زيد أكرمه أم لا أذكره لك بعد، مع أنه من الطلاب. واضح؟ الخامس الاعتراض، وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين فالخبر والمخبر عنه. واضح هذه الجملة الاعتراضية، وإنه لو وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نعم، إنه لقرآن. ثم بعد ذلك واضح الآن إنه لقسم لو تعلمون، هذا في جملة اعتراضية. نعم، وصفة والموصوف والمعروف والمعروف عليه أو إدخاله في أثناء كلام متصل، والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. الثالث التجنيد، وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى ثم إن الاتفاق. واضح. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وهو عدة أقسام. نعم، ثم إن الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة أو في الحروف خاصة أو في أكثر الحروف لا في جميعها. مثال كذلك، وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون ينأون. نعم، أو في القصد لا في اللفظ، وهو تجنيس التصحيح. السابع المطابقة، وهو ذكر الأشياء المتباعدة كالزواج والبياض والحياة والموت والليل والنهار وشبه ذلك. الثامن المقابلة، وهو هي أن تجمع بين شيئين فصاعدا، يعني أخص من المطابقة أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابلها بأشياء أخرى، وأنه هو أضحك وأبكى أمات وأحيا. واضح. نعم، التاسع المشاكلة، وهي أن تذكر شيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. يعني يمثلون ذلك مثلا بعدة أمثلة، منها مثلا قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة. طيب هل يجازي سيئة؟ لا، هذا ليس جزاء وإنما مشاكلة. واضح. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. طيب اطبخوا، هذا مشاكلة لأنهم قالوا كذا. واضح. يعني لو قال لك شخص نخرج اليوم نلعب، تقول له نلعب المذكرات، يعني أنا عندنا اختبار لكن أنا ذكرت له بشاكلت لفظه. نعم، العاشر، وسيأتي معنا هذا المشاكلة قد يستخدمها البعض لإنكار بعض أو لتأويل بعض الصفات. نعم، العاشر الترديد، وهو رد أول الكلام على آخره، ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر. هذا رد العجز على الصدر، يعني ما ذكرته في البداية تذكره في الأخير. وتخشى الله والله أحق، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، وتخشى وتخشى. واضح. رد العجز على الصدر. نعم، الحادي عشر لزوم ما لا يلزم، وهو أن تلتزم قبل حرف الروي حرفا آخر مثلا، يعني قبل الروي قبل الحرف الأخير أن تلتزم حرفا آخر. واضح. الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. واضح. قبل الألف ها. واضح. واضح هذا أم لا؟ ويقول ممن اشتهر بذلك لا إله إلا الله المعري، وله كتاب اسمه، له ديوان اسمه اللزوميات، يعني كان يلزم، يعني وهذا نوع من انواع الشعر، يعني كون الانسان يلتزم بهذا في القافيه هذا يدل على سعه اطلاعه لمفردات اللغه. نعم، الثاني عشر القلب، وهو ان يكون الكلام يصح ابتداء قراءته من اوله واخره، يعني يصح ان تقراه من هذا الجانب او من هذا الجانب. مثاله كل في فلك، اقرا من العكس كل في فلك. واضح، يعني يقرأ من هذا وهذا. واضح هذا؟ واضح أم لا؟ واضح. كل في فلك، يقرأ كل في فلك، يقرأ هكذا وهكذا. واضح. واضح هذا أم لا؟ حتى بعضهم، نعم بعضهم يذكر هذا من البلاغة، فيقول الله عز وجل يقول كل في فلك يسبحون، والفلك يدور حتى الكلمة. اقرأ هكذا، اقرأ هكذا، هي نفس الكلمة. واضح. هكذا يقولون، لكن هذا أن يتكلفه الإنسان هذا مذموم، لكن أن يأتي تبعا هذا ما في شيء. نعم، نحو دعدو، يعني دع تقرأها دعدو هكذا وهكذا. واضح. أو تعكف كلماته فيقدم المؤخر منها ويؤخر المقدم. الثالث عشر التقسيم وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعين أو أجزاء. يعني أن تذكر الشيء ثم تذكر أقسامه. مثلا تقول طلاب السكن كذا، ثم منهم في مرحلة كذا، ومنهم في مرحلة كذا. نعم. الرابع التسليم وهو أن تزيد الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. يعني مثلا يقول جاء الحق وزهق الباطل، تمم إن الباطل كان زهوقا، وقد يسمى بأسماء غير ذلك. نعم. مصطلحات البلاغة، مصطلحات البلاغية قد تجدها مختلفة، واضح قد تجدها مختلفة. هناك معجم من ثلاثة مجلدات يذكر اللفظ ثم يذكر ما يعبر عنه بعض العلماء. نعم. الخامس عشر التكرار وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه على وجه. يعني الأصل أن تأتي بالضمير، لكنك أتيت به أتيت بالظاهر. قال وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر، واضح. فبدل الذين ظلموا، الأصل فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، لكن الله عز وجل قال فبدل الذين ظلموا. نعم. لما؟ لعلة. نعم. على وجه التعظيم أو التأويل أو المدح المذكور أو ذمه أو للبيان. الثالث عشر التهقم. يعني يذكر مثالك، طبعا مثال ذلك مثلا قصيدة البوصيري، هذا كمثال فقط. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد خير كذا، محمد كذا، فهو يكرر أم لا؟ مع أنه هو إنه واضح. التهقم وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالمخبر عنه كذكر البشارة في موضع النظام. يعني فبشرهم بعذاب أليم، أصل البشارة تكون لي أن تكون في الخير، ذق إنك أنت العزيز كريم. نعم. السابع عشر اللف والنشر وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقات بها. يعني أن تلفهما تذكرهما إهمالا ثم تفصل، فإن رتبت بينهما فيسمى اللف والنشر المرتب، وإلا فيسمى المشوش أو غير المرتب. مثاله الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين هذا لف ونشر غير مرتب إلى ذلك. نعم. وفيه طريقتان، الأول أن تبدأ بذكر المتعلقات بالأول، الثاني وأن تبدأ بالآخر. الثامن عشر الجمع وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، واضح. جمعت بين شيئين في وصف واحد. نعم. وشبه ذلك. التاسع عشر الترفيع وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن أو متقاربة، مثلا مصفوفة موضونة، واضح. يكون متقابل، وهذا ما يسمى بالفواصل وتقسم إلى أربعة أقسام. نعم. أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. الموت التسجيع. التسجيع يعني السجع، وهل يخالف في القرآن سجع أم لا؟ فيه خلاف، منهم من يقول لا يوجد سجع وإنما يسمى الفواصل، وأكثرهم يقول يجوز ذلك. نعم. وهو أن تكون كلمات الآية على روي حرف واحد. الحادي والعشرون الاستطراد وهو أن تتفرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما، ويكون الكلام الثاني هو المقصود، فخروج الشاعر عن النصيب إلى مدح بمعنى يتعلق بالطرفين مع أنه إنما قصد المدح. نعم. يعني هو الآن يأتي بموضوع القصيدة أو موضوع الكلام واحد، ثم يخرج إلى كلام آخر، ثم يرجع إلى الكلام، واضح. وهذا موجود في القرآن يعني بعجب. طبعا هم يقولون يعرفون الاستطراد هو ذكر الشيء في غير موضعه لأدنى مناسبته، لكن القرآن هذا عجيب. يعني تلاحظ أن القرآن يغير لك الموضوع طبعا دون أن تشعر. فمثلا في سورة البقرة مباشرة الحج طلاق، ثم بعد ذلك يرجع بك إلى الطلاق، بشيء عجيب، واضح. الثاني والعشرون المبالغة، وقد تكون بصيغة الكلمة نعم صيغة فعال ومفعال، وقد تكون بمبالغة في الإخبار أو الوصف، فإن اشتدت المبالغة فهي غلو وإغراق. الغلو والإغراق أنكر بعضهم أن يوجد في القرآن، لأنه ادعاء شيء غير واقع، واضح. ادعاء شيء غير واقع، وممن أنكره الشنقيطي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه دفع إيهام المجاز، واضح. لأنه ذكر قاعدة فقال ليس كل ما جاز في العربية جاز في القرآن، ثم مثل بأمثلة من الأمثلة الغلو والإغراء. نعم. لذلك قال وهو وذلك مستقره عند أهل هذا الشأن. لكن من العلماء من علماء البلاغة من أثبت هذه الأساليب. واضح. نعم. انتقل إلى الباب الثاني. خلاصة الباب العاشر. ذكرنا تعريف ذكرنا الفصاحة. العلماء يعرفون الفصاحة لغة واصطلاحا، وذكرنا أن الفصاحة تقع وصفا للكلام والكلمة والمتكلم، ثم مقارنة بين البلاغة والفصاحة، ثم ذكر المؤلف شروطها، ذكر خمسة شروط. الأول أن تكون الألفاظ عربية، الثاني أن تكون من الألفاظ المستعملة، الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى، الرابع أن تكون العبارة سهلة، الخامس أن تكون العبارة سالمة من الحشو. ثم ذكرنا الخلاف في بعض الأساليب البلاغية، وهذا الخلاف أدبي أم عقدي، لا بد أن نتنبه لذلك. ثم ذكرنا البلاغة، وذكرنا أن البلاغة تقع وصفا للكلام وللمتكلم، ولا تقع وصفا للكلمة. واضح. وإن كان بعضهم قد يتجوز، مر معكم كتاب للدكتور فاضل السمرائي اسمه بلاغة الكلمة، بعضهم انتقد هذا العنوان، قال الأصل أنه لا يوجد بلاغة للكلمة. واضح. لكن الشيخ يقصد مقصدا آخر. طيب، علوم البلاغة ثلاثة: علم المعاني، ذكرنا التعريف، وذكرنا الأبواب ثمانية، وذكرنا فائدته. ما فائدة علم المعاني؟ فائدته العصمة من الوقوع في الخطأ. واضح. العصمة من الوقوع في الخطأ. نعم. أما علم البيان فمر معنا التعريف وأبوابه أربعة، وقيل واحد وقيل ثلاثة على خلاف. وفائدته هو تأدية المقصود بطرق متعددة. واضح. وعلم البديع تعريفه مر معنا التعريف، وأما أبوابه فبابا فائدته. نعم. صاحب الزهر يقول علم به لمقتضى الحال يرى وصفا مطابقا، وفيه ذكر إسناد مسند إلى ذيه مسند ومتعلقة فعل ترد. ثم ذكر بقية الأبواب. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض الأساليب. ذكرنا الفصاحة، البلاغة، البيان، المجاز، الكناية، الالتفات، التجريد، الاعتراض، تشبيه، نعم، تأكيد المدح بما يشبه الذم، التجنيس، المطابقة، المقابلة، المشاكلة، نعم، الترديد أو التردد، لزوم ما لا يلزم، القلب، التقصير، التتميم، التكرار، التهكم، اللف والنشر، الجمع، التوسيع، التشجيع، الاستطراد، المبالغة. هذه تحفظ التعريف لأنها ستمر معك كثيرا. انتقل المؤلف إلى الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله. تذكرون سابقا قلت لكم علوم القرآن تنقسم كم؟ خمسة أقسام، ومنها علوم التجريد. لذلك قال لك وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل. الباب الحادي عشر في قبل أن نقول هذا، العلماء يعرفون الإعجاز، ثم يعرفون المعجزة، ثم يذكرون شروط المعجزة، ثم يذكرون خوارق العادات، خوارق العادات السحر والإرهاص والشعوذة إلى غير ذلك. واضح. ثم يذكرون مراحل التحدي بالقرآن. المشروع أن مراحل التحدي بالقرآن كم؟ ثلاثة. هذا مشهور لكن هذا منتقد. واضح. لما؟ لأن البعض يقول تحدى الله سبحانه وتعالى تحدى الناس بالقرآن كاملا ثم عشر سور ثم سورة، لكن لو نظرنا سورة البقرة مدنية، وإذا لابد من مراعاة يعني مراعاة السور مكية أو مدنية. ولذلك هناك بحث كامل أسبوع يعني حول مراحل التحدي، بين مراحل التحدي بالقرآن وذكر النقد، ثم ذكر هو أن المراحل أربع. طيب، ثم العلماء يذكرون مسألة: هل إعجاز القرآن، وجوه إعجاز القرآن منحصرة أم غير منحصرة؟ يعني هل أوجه الإعجاز منحصرة أم غير منحصرة؟ القول الأول غير منحصرة، القول الثاني منحصرة، هذا عليه أكثر. طيب، منحصرة في ماذا منحصرة؟ ما هو الإعجاز؟ فبعضهم قال الإعجاز سيذكر الشيخ عشر أوجه، لكن بعضها حقيقة تحتاج إلى تنبه. مثلا تسمعون الإعجاز التشريعي، صح؟ طيب إن أعطيك الكوثر ما التشريع فيها؟ أو مثلا نقول والله أحد ما التشريع فيها؟ فبعضهم يذكر الإعجاز الغيبي. طيب الإعجاز يقول والله أحد، أين الإعجاز الغيبي فيه؟ واضح؟ فلابد أن نتنبه لبعض وجوه الإعجاز. واضح؟ لكن لا خلاف بين أهل العلم على أن المعجاز المعتبر هو الإعجاز البلاغي. ولذلك تعرفون عبد القاهر الدرجاني أسس نظرية تسمى نظرية النظم، نظرية النظم، وهذه تدرس نظرية النظم. هو يرى أن الإعجاز في نظم القرآن، يعني في تركيبه، تركيبه العجيب، فهو يرى أن الإعجاز في هذا فقط، واضح؟ وهناك كتب في الإعجاز قديما وحديثا، لكن يعني الكتب القديمة تركز على الإعجاز، الإعجاز البلاغي، واضح؟ الآن توسع الناس، توسع الناس، فظهر لنا الإعجاز العلمي، وظهر الإعجاز الرسمي. يعني الآن بعضهم يذكر إعجاز الرسم، رسم القرآن، ثم ظهر الإعجاز العددي، ودخلت فيه بعض الطوائف، والقول على الله بلا علم. وكذلك مر معنا بعضهم يذكر إعجاز التجويد، الإعجاز التجويد، وبعضهم يذكر إعجاز القراءات، وهكذا توسع الناس إلى أن وصل الإعجاز الطبي، ثم الإعجاز البيئي، ثم الإعجاز، وهكذا توسعوا في أنواع الإعجاز. نعم. الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل، ويدل على ذلك عشرة وجوه. الأول، فصاحته التي جاز بها عن كلام غير عن كلام المخلوقين، هذا لا خلاف فيه. نعم. الثاني، نظمه العجيب، نظمه الغريب من مقاطع آياته وفواصل كلماته. حتى بعضهم هنا في الكتاب إعجاز الفواصل، ليس كتاب، عدة كتب، يعني بعضهم يجعله فواصل. مثلا يذكرون مثلا في سورة، مثلا في سورة مريم، لو نظرنا إلى فواصل سورة مريم، زكريا، عتية، جثية، واضح. لكن عندما وصل إلى قضية مهمة، وهي قضية، وهي قضية القول في عيسى، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، طيب أين الفاصلة؟ لا، يقولون هذه الفاصلة عند قراءتك وأنت تقرأ. لماذا تغيرت الفاصلة؟ تنظر، هذه مسألة عقدية، مسألة مهمة، وهكذا. ثم يتحدثون عن وحدة الفاصلة وعن أنواع الفواصل، وضع المتوازية والمتقاربة ونحو ذلك. نعم. الثالث، عجز الخلق في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. نعم، يعني لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن، وكل من أتى بمثل، يعني حاول أن يأتي بمثل القرآن، حصل ما حصل له. نعم. ووشم بالكذب. نعم. الرابع، ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، يعني الأمم الماضية. وقلت لكم الإعجاز هذا يسمى الإعجاز الغيبي، لكن بعضهم لن يرتضيه. نعم، هذا لا نعده وجها أساسيا، لا يعني ذلك أننا ننفيه تماما، لا، بل أخبر، قال الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب ما كنت لديهم، هذا إعجاز، لكن لا نجعله إعجاز أساسي. إذن يمكن أن نقسم وجوه الإعجاز، إعجاز أوجه إعجاز متفق عليها ومختلف فيها، أو أوجه إعجاز أساسية وأوجه تبعية، واضح؟ لأنه قد يصادمك الآن، الله عز وجل تعدى بسورة، طيب سورة ما فيها غيب، سورة ما فيها أحكام تشريعية، واضح؟ نعم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتابه. الخامس، ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة ووقعت على حكم قال. الثالث، ما فيه من التعريف بالباري عز وجل وذكر صفاته وأسمائه وما يدل عليه وما لا وما يستحيل عليه ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده. يعني هذا الوجه، كيف قرر القرآن العقيدة بأسلوب، يعني كيف الإسلام قرر العقيدة بأسلوب يعرفه العامي ويعرفه الذكي، بخلاف الآن كتب العقائد، افتح أي كتاب من كتب يعني من خالف أهل السنة تجد دليل التمام من الحدود، دليل الاستحالة، لا يفهمها إلا خواص الناس، واضح. لكن القرآن مباشرة علمه الأعرابي الذي كان لا يفهم شيئا، قرأ فإذا به يعني يؤمن وينقاد لهذه العقيدة، وكذلك الذكي، واضح؟ نعم. وينضبط البراهين القاطعة والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار، وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل بوحي من العليم الخبير، ولا يشك عاقل في صلة من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباده إلى صراط مستقيم. السابع ما شرع فيه من الأحكام، هذا الإعجاز التشريعي وقلت لكم بعض العلماء يخالف فيه. نعم. وبين من الحلال والحرام وهدى إليه، ثم بعضهم مثلا يقول الإعجاز التشريعي وفي حتى في السنة، واضح؟ نعم. وهدى إليه مصالح الدنيا والآخرة وأشر إليه من مكارم الأخلاق وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم. ومر معنا لا يعني ذلك أننا نقول لا يوجد إعجاز تشريعي، لا، لكن أن تجعل هذا وجها أساسيا لا. مثلا بعض من يظهر في القنوات ونحو ذلك الإعجاز العددي، الإعجاز العددي ثم مرتان يحسب الحرف المشدد بحرفين ومرة لا يحسبه، إذن يقع في تناقض، واضح؟ الآن هذا ينسب للإسلام خطر، يعني تعلمون ما أريد أن أذكر أسماء أشخاص، لكن بعضهم ألف كتابا وكان ممن يغرد في الإعجاز العددي أن زوال إسرائيل أو زوال دولة اليهود هذا في عام 2020 ثم لا حصل شيء. طيب الآن هذا كتابك هذا الآن يجعل الناس يطعنون في كتاب الله وأنت تنسب، لأنك الآن تنسب إليه أشياء غير صحيحة، واضح؟ وهكذا. وبعضهم يذكر أعداد عجيب، بل هناك كتاب يعني أحدهم هكذا ذكر، لا قلت لكم عجيبا ما أريد أذكر أسماء، لكن أسماء والأسف بعضهم وقع في هذا، ثم يذكر سقط حاكم فلان وهذا مذكور، ثم ينزلهم على القرآن، بل بعضهم نزل أحداث 11 سبتمبر على القرآن، يعني لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة، فقال هذه الآية 11، هذه السورة 11، زلزال 11 في صفحة 9، الآية 111، كان 111 طابق، طيب في قراءة ورش 110 ماذا تقول؟ وهذا تناقض هذا. إذا الإعجاز العددي لا بد أن تنظر، تعرف عندنا العد المدني الأول والعد المدني الثاني العد الكوفي، إذا لا بد أن يعرف مثل ذلك، واضح؟ الثاني كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان وحرصا عن التبليل والتغيير على تطاول الأزمان بخلاف سائر الكتب. بعضهم أسلم قال كتبت المصحف وزدت فيه كسرة أو ضمة ونحو ذلك، وكتبت الإنجيل وزدت فيه بعض الكلمات، وكتبت التوراة، ثم يعني باع هذه وباع هذه، قال فعندما بعت المصحف قبض علي، فبيع المصحف مزور، قال فعلمت أن هذا هو الدين الحق، يعني معقول ما في أي شيء، يعني انتبهوا لهذا، أما النصارى لا يفهمون ذلك. التاسع ونلاحظ الآن يعني 1440 والقرآن لم يتغير، بل لو إذا كسر أو شيء مباشرة يحصل ضجة ويحصل كذا وكذا، نعم. هذا ما لم يعني يكون بعض المطابع التجارية، لكن إذا علمت تغلق واضح. التاسع تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة. العاشر يعني يحفظه الصغير، يحفظه الصغير مثل، مع ذلك لو أعطيته مثلا قصيدة صغيرة يصعب عليه، لكن القرآن ربما 9 سنوات 10 سنوات بل أقل من ذلك، نعم. العاشر كونه لا يمل قارئه ولا سامعه عن كثرة الترداد بخلاف سائر الكلام، يعني الإشارة يظل كم نقرأ الفاتحة. طيب إذا المؤلف ذكر الإعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، ذكرنا معنى الإعجاز والمعجزة، ننبه على أن لفظ المعجزة لم يرد في القرآن، ولذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال لو استخدمنا آية لكان أفضل، لأن هذا المصطلح القرآني واضح، وقد تطلق آية وقد تطلق سلطان وقد تطلق حجة وقد تطلق برهان ونحو ذلك، ثم يذكرون شروط المعجزة، لكن قلت لكم بعضهم يعني يبالغ في شروط المعجزة، يقول أن يتحدى بها، صح؟ طيب ما هي مثلا معجزات إبراهيم؟ ألقيت النار، هل تحداهم بها؟ إذا لا بد من النظر في الشروط، واضح؟ ما نأخذ هكذا العلم، لا بد من التدقيق والتحقيق. مثلا يذكرون من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم خروج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحداكم بذلك؟ لا، لم يقل بذلك، وإذا لابد من ضبط الإعجاز. ثم المعجزات تنقسم إلى أقسام، مثلا عندنا معجزات انتهت ومعجزات باقية، وهناك معجزات أخرى، هناك معجزات جسدية وهناك معجزات معنوية. مثال، ما معجزة هود؟ ما معجزة هود عليه السلام؟ ها؟ ها؟ ما معجزة هود؟ قتل النمرود. ها؟ ومسموح تأخذ المصحف. ها؟ ابن أبي العز يقول هذه مما تخفى. هو قال معجزته وخلاصتها أنه تحدى قومه وتحدى العالم أجمع أن يضروه بشيء، فهي معجزة معنوية. واضح في الآية من يذكر ثم اقضوا إليه. نعم، أتحداكم أن تمسوني بسوء. طيب أنتم العالم أجمع، طيب أتحداكم تمسوني بسوء، وهذه معجزة معنوية. لأن المعجزة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. نعم. طيب ثم ذكرنا مراحل التحدي بها. لا، المعجزات هذه يقولون هي خاصة بالنبي، أما الكرامة فهي خاصة بالصالحين. ثم عندنا قاعدة، كل معجزة، كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي. لكن لا بد أن نتنبه بشيء، هذه مسألة حصل فيها خلاف وهي غير صحيحة. بعضهم يقول كل ما جاز لنبي جاز للولي. لا، لا نقول بهذا، واضح، لأن هناك من يحيي الموتى أم لا. طبعا هو أحيى الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى وأحيي الأكمل، لكن ما نقول أن الولي يفعل ذلك. طيب، وجوه الإعجاز هل هي منحصرة أم غير منحصرة؟ هذا مر معنا الكلام. هل أوجه الإعجاز تشمل كل سورة؟ هناك تشمل كل سورة، كالإعجاز البلاغي، واضح، إعجاز النظم ما سمره مثلا عبد القاهر، لكن هناك ما لا يشمل كل سورة. ثم ذكر المؤلف شيء، قبل أن نذكر هذا الشيء، عندنا شيء يسمى الصرف. تعرفون الصرف؟ يعني المعتزلة، ليس كل معتزلة، إبراهيم بن يسار النضام قال الله عز وجل يعني القرآن معجز بالصرفة. ما معنى الصرفة؟ يعني أن الله عز وجل صرف العرب عن أن يأتوا بمثل القرآن. هذا كلام باطل، رد عليه تلميذه الجاحظ وغيره. يعني معقول أتحداك ثم أمنع عنك شيء، يعني أغل قدميك ثم أقول أتحداك أن تسبقني، هذا لا يمكن، هذا واضح. فلذلك العلماء ردوا عليه في الصرفة. من باب الفائدة، هناك كتاب كامل للدكتور عبد الرحمن الشيذري اسمه الصرفة، تحدث عن هذا. لكن الصرفة قد تطلق ويراد بها معنى صحيح، وهو بمعنى العجز، واضح. لكن أن نقول أن الله عز وجل منعهم، لا لا، كيف يتحداهم ثم يمنعهم؟ هذا كلام غير صحيح، قال به إبراهيم بن يسار النضام من المعتزلة، رد عليه المعتزلة. نعم، لكن لابد أن نتنبه، هذا كله مبني على عقيدتهم في القرآن. الآن من يقول القرآن مخلوق، ما وجه الإعجاز عنده؟ أنه مخلوق، واضح. طيب الآن الأشاعرة كيف سيقولون أن القرآن معجز؟ هو كلام نفسي، واضح. كيف سيقولون بالإعجاز وهو كلام نفسي؟ واضح، إنما هذا تعبير عنا في نفسه. إذا كيف نعجز شيء في نفس الله سبحانه وتعالى؟ إذا سيقعون في إشكال، واضح. ثم ذكرنا خوارق العادات، أن خوارق العادات يعني الكرامة والمعجزة والإرهاص والشعوذة والدعاء الغيب لا بأس ذلك. ثم الإعجاز العلمي، قلت لكم الإعجاز العلمي فيه كلام طويل، منه المقبول ومنه المردود، لكن أكثرهم يبالغ فيه. ثم المؤلف ذكر عشرة أوجه من أوجه الإعجاز. الفصاحة، النظم العجيب، عجز الخلق عن الإتيان بمثله، الإخبار عن المغيبات الماضية، الإخبار عن المغيبات المستقبلة، ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله، التشريع، الحفظ من الزيادة والنقصان، تيسير الحفظ، لا يمل قارئه وسامعه من كثرة الترداد. انتقل المؤلف إلى الباب الثاني عشر والأخير من المقدمة الأولى. نعم. الباب الثاني عشر في فضائل القرآن، وإنما نذكر منها ما ورد في الحديث الصحيح. فمن ذلك المؤلف نبه على شيء، قال نذكر ما ورد في صحيح، لأن أكثر المفسرين ذكر أحاديث ضعيفة كثيرة، بل بعضهم يذكر حديث في نهاية تفسير السورة، وهذا الحديث توارد العلماء على بيان ضعفه وأنه موضوع، وهذا الموضوع لا يجوز نقله. فمن ذلك عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله. ولاحظ أن فضائل القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما ورد في فضل القرآن عموما، ما ورد في فضل سورة معينة، ما ورد في فضل آية أو أكثر. واضح؟ واضح هذا أم لا؟ إذا الذي وهذه الفضائل التي وردت، منها ما هو صحيح، منها ما هو ضعيف، منها ما هو موضوع، وبعضهم أفرد ما هو صحيح. ومن الكتب التي يعني بعضهم أفرد الصحيح، هناك رسالة أظن للدكتور سعود الشريف، وهناك رسالة كذلك للشيخ محمد أمين الحاج، له رسالة فيها صح من فضائل القرآن. نظم بعض هذه الفضائل، أو نظم الفضائل التي صحت، الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ولم يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وكذلك هنا كتاب الشيخ مصطفى العدوي طيب يصير. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة. تأمل هذا عجيب، يعني المنافق ومع ذلك القرآن أثر فيه، عنده رائحة، هذا هو معنى المنافق. كيف المسلم؟ نعم. ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فهو أشد تفلتا فله أشد تفاصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها، يعني برباطها. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عمر بن الخطاب عبد الرحمن السلمي ظل 40 سنة في سارية، كانوا يدعونه إلى الجهاد فيقول هذا الحديث، وقال خيركم، وظل 40 سنة يعلم بسبب هذا الحديث. وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن عن قواما ويضع به آخرين. وعن ابن عباس رضي الله عنه إذا دل على هذا القرآن قد يكون سبب لضيعة بعض الأقوال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: القرآن حجة لك. قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيبا من فوقه فرفع رأسه، يعني شيء سقط. قال: هذا بر من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلا اليوم. هذه مسألة تذكر في علوم القرآن يختلفون فيها، هل هناك ملك آخر نزل في القرآن غير جبريل أم لا؟ بعضهم يقول: نعم، هذا الملك الآن قال نزل، ملك لم ينزل، ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخاتم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وبعضهم يقول: نزل بالبشارة، أما من نزل بهما فهو جبريل، وذلك الذي نزل بالقرآن وجبريل فقط. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هذين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. معنى كفتاه؟ يعني قيل كفتاه قيام الليل، وقيل كفتاه من كل شر، وقيل كفتاه عن قراءة غيرها من القرآن، ولا مانع من أن يشمل ذلك الجميع. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حقرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يكشف من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهلك العلم يا أبا المنذر. وانظر هذه آية واحدة وأثرت فيه وجعلها علما، ونحن البعض ربما يحفظ القرآن لكن لا يعظم ما عظمه الله، وهذا هو السبب. يعني السبب ربما كان يحفظ سورة أو سورتين لكنه يعظم ما يحفظه، لكن نحن نحتقر ما نحفظه، ولذلك لا. ولو أن أهل العلم صانوه صانوه، ولو عظموه بالنفوس لعظم أو لعظم، واضح؟ هذا هو السبب. وعن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به يقدموا سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتها بعد، قال كأنهما غمامتان أو بلتان سوداوان بينهما الشرق، أو كأنهما فرقان، كأنهما ضوء، كأنهما فرقان طائفة أو نحو ذلك، من طير صواق تحاجان من صواق، يعني باسط الجناح. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف قسم من الدجال. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت علي لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثاني عشر وذكر فضائل القرآن، عرفنا معنى الفضائل، أقسام ما ورد من الفضائل إما صحيح وإما ضعيف وإما موضوع، ينبغي للإنسان أن يجتنب الموضوع. والفضائل الواردة في القرآن إما واردة للقرآن أو واردة لسورة أو واردة لآية أو بعض آيات أو لبعض آيات. هل يجوز أن نفاضل بين السور؟ على أصل الله، على أصل الأصل غير الأصل. إذن نقول باعتبار القائل لا مفاضلة، فالقائل واحد، لكن باعتبار الموضوع نعم. فالآية التي تذكر فيها صفات الله سبحانه وتعالى ليس كالآية التي تذكر فيها شيء آخر، واضح؟ وذهب بعضهم إلى أنه لا تفاضل، لكن هذه الأحاديث تبين أنه يجوز التفاضل، لكن قلنا التفاضل باعتبار الموضوع، باعتبار الموضوع. ثم ذكرنا بعضهم، يعني ذكر ما صح من الحديث. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات. ونبه قبل أن نقرأ هذه المقدمة، يحاول الإنسان أن يحفظ هذه لأن هذه نستطيع نقول كالخلاصة، لأنه يذكر الألفاظ التي تتكرر. الآن هو ذكر لنا في المقدمة وسيذكر الآن هنا في المقدمة أنه جمع لعدة لثلاثة أسباب. السبب الأول لتيسير الحفظ، إذا مطلوب منك أن تحفظ ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة، وطالب العلم كما مر معنا يحرص على الأصول الجامعة. كلمة نادرة أنا قد تفلت عنه، لكن كلمة تتكرر معك فلا بد من حفظها. الثاني الاختصار، واضح؟ إذن يحرص على ذلك. المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات، نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يذكر دورها في القرآن أو تقع فيه في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاث فوائد. إحداها تيسيرها للحفظ، فإنها وقعت في القرآن متفرقة، جمعها أسهل لحفظها. والثانية ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، كما أن تواليف القراءات جمعت فيها الأصول المطلدة والكثيرة الدور. نعم، وإذلك أنه يريد أن يقول حتى القراءات قد تنسى فرش ما في شيء، لكن أن تنسى أصلا هذا الشيء المتعب واضح نسيان أصلا. نفس الكلام هنا، قد تنسى وجه من الوجوه لكن لا تنسى المعنى، لأن المعنى هو الذي اللفظ معنى اللفظ هو الذي يقودك إلى معنى الآية. نعم. والثالثة الاختصار، أن بعضهم هكذا يعني بعضهم يذكرون أحدهم قال سأل الشيخ قال له زوجتي يعني تخالفني وكذا، قال له عظها، فقال له والله عظت حتى أسناني سقطت. هذا إذا هو فسر عظوهن يعني من العظم. هذا انظر كيف نشأ من خطأ بمعنى كلمة واضح، الإنسان قد يخطئ. وأحدهم هكذا قال وما أكل السبع، ولكن ما أكل السبع قال هذا منهي عن جمع سبع أطعمة في مكان واحد. إيه قالوا أكل السبع، إما السبع أكله من هذا. والثالثة الاختصار، فنستغني بذكرها هنا عن ذكرنا في مواضيعها في القرآن خوف التبويل بتكرارها، ومما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك، ورتبناها في هذا الباب على حروف المعجم. فمن على حروف المعجم حسب الترتيب على المشرق، يعني ليس ألف باء تاء جيم حاء قاء، نتفق مع يتفق على المشرق مع المغرب في باء إلى حرف، ثم بعد ذلك يختلف. نعم. ورتبناها في هذا الباب على حروف المعجم، فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب. وأنتم تعرفون هذا من باب الفائدة، هناك علم يسمى علم المعاجم، علم المعاجم، ويذكرون أن المعاجم في ترتيبها تختلف، فمنها ما يرتب على حسب حروف المعجم دون النظر إلى آخر الكلمة، ومنهم من ينظر إلى المعجم مع النظر إلى آخر الكلمة، ومنهم من حسب الترتيب الصوتي. هناك نظام آخر، مثلا معجم العين رتب حسب المخرج الصوتي، حسب المخرج الصوتي، فبدأ بالعين. واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاعل كلمة وهو الأصلي دون الحروف الزوائد في أول الكلمات. حرف الحمزة نقف هنا، نقف هنا ونواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. المؤلف ذكر في هذه المقدمة التي قرأناها تفسير معاني القرآن، ذكر الفائدة من جمعها، ثم ذكر طريقة المؤلف في ترتيب الكلمات، ثم ذكر أهمية علم غريب القرآن. هذا يسمى علم غريب القرآن، أفرده العلماء بتآليف كثيرة، لكن من التأليف القديمة تأليف كتاب يعني اسمه مر معنا لأبي حيان بغية الأليف. نعم، بغية الأليف واضح فيما في القرآن من غريب، ونظمه العراقي كما مر معنا بألفية، له ألفية في غريب القرآن. طيب هل هناك سؤال؟ طيب سبحانك الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.